أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يقول ربنا جل جلاله: هؤلاء الكفرة المرتدون، هؤلاء المشركون الكافرون بالله وكتبه ورسله يوم القيامة سيحشرون إلى النار يجمعون ويكتلون ويجرون ويسحبون. يوم يحشر أعداء الله، وأعداء الله هم الكافرون، هم اليهود والنصارى أتباعهم، والمستسلمون لهم هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر. هؤلاء الكفار عندما يحشر هؤلاء النار ويجيئون إليها ويقدمون عليها، هؤلاء لا يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هؤلاء عندما يصبحون مع النار وسم واجه يرون المسلمين يقولون: نحن موحدون، نحن مؤمنون، فيؤمر بهم فيدخلون الجنة. فيقولون هم: ما دام هؤلاء قد قالوا ذلك ولم يكذبوا، نحن إذا قلنا ذلك سنصدق ولا نكذب. فسيقولون ذلك ويكذبون الملائكة ويكذبون الكتب التي جاءت بها هؤلاء الكتبة الكرام من ملك اليمين وملك اليسار. في هذه الحالة عندما يفعلون ذلك، الله تعالى يغلق أفواههم وتكبر ألسنتهم وتملأ ثقولهم، تملأ هذا الحلق تكبر، فلا يستطيعون نطقا ولا يستطيعون كلاما. عند ذلك تشهد عليهم أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد جلودهم بذنوبهم ومعاصيهم وما كانوا يعملون في الدنيا من كفر بالله وشرك به وأفعال سيئة وجرائم بينة. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. بعد ذلك يطبق الله ألسنتهم فيلتفتون إلى الجلود، إلى الأيدي، إلى الأرجل، ويقولون لجلودهم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا، قالت الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإليه وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يقولون لهذا فم المتكلم للشخص الكافر: نحن الله الذي أنطقنا، أكسبنا قوة النطق، وهو الذي خلقكم أول مرة كما أنطقكم أنطقنا، وهو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. رجوعنا ورجوعكم، وخلقنا وخلقكم، وقوة نطقكم وقوة نطقنا كانت من الله، الذي أعطاكم القوة للكلام في اللسان وخلقكم من أول مرة، هو الذي خلقنا وأعطانا قوة الكلام وقوة الحديث وقوة الشهادة. وقد قال ربنا جل جلاله: واشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، آية سورة ياسين. اليوم نختم على أفواههم، يختم الله على أفواه هؤلاء الكافرين، فعندما يختم على أفواههم ويخرجهم من المنطق والكلام تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وحدثنا صلى الله عليه وسلم كيف سيكون ذلك في صحيح مسلم وفي السنن الأربعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد تبسم، وهو عندما تبسم قال لأصحابه: لم تسألوني لما ضحك، لما تبسم؟ فقالوا له: يا رسول الله لما تبسم؟ قال: عجبت لمجادلة العبد رباه، يؤتى بالمشرك يوم القيامة فيقول لربه: يا ربنا، يعني هو وأمثاله، ألم تعدنا بأن لا تظلمنا؟ قال: نعم. قال: ألم يكفكم أن أكون شهيدا عليكم والملائكة الكاذبون؟ قال: يا رب، لا نقبل شهادة إلا من أنفسنا. عند ذلك يسكت الله أفواههم ويخرس ألسنتهم وهم يقولون من قبل: لا نقبل شهادة إلا من أنفسنا. عندما يغلق الله أفواههم ويسكت ألسنتهم تأخذ جلودهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم، فتقول اليد: صنع بي يوم كذا وكذا، ضرب بي، قتل بي، تناول ما لا يحل له. وتشهد الرجل بأنه ذهب بي إلى مكان كذا وصنع كذا، ويشهد فرجه بزناه وفسادي، وتشهد اليد بالسرقة، وتشهد الجلد بالسكر وبالعربدة وبالعصيان والمخالفة. ثم يفتق الله لسانه فيأخذ في مجادلة جلودي ويقول: سحقا لكم، عنكم كنت أجالد وعنكم كنت أنافع، فأنتم اليوم تشهدون علي. فيقولون له: أنطقنا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لا مفر من الشهادة بالحق، أما النطق فليس في قدرتنا، ولكن الله الذي أنطق لسانكم وأنطق شفاهكم رزقنا القوة على النطق فشهدنا. هذا كما قاله ربنا، أكده نبينا شرحا وبيانا وتفسيرا لأولئك الذين يشركون بالله ويظنون أنهم يوما يتكتمون على ربهم ويخفون جرائمهم، وهيهات هيهات. تشهد عليهم كتاب الله المكرمون من ملائكة اليسار وملائكة اليمين، بل تشهد عليهم جلودهم وأيديهم وأرجلهم وفروجهم وأفخاذهم وكل عضو من أعضائهم بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون. عند ذلك تقول الجلود: يقول هؤلاء الكفرة: وما كنتم تستطيعون أن تشهد عليكم، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تقول لهم هذه الجلود وهذه الأيدي والأرجل، عندما يقول اللسان ويطلق لما شهدتم علينا. فيقولون لهم بعدما قالوا هل كنتم تستثيرون من فعل الفاحشة من إعلان الكفر؟ لسنا وحدنا الذين رأينا ذلك وشهدنا به، بل كنتم تعلنون ذلك في المجالس وتعلنونه في المحافل وتجهرون به مع الناس، فالناس كلهم يشهدون بذلك ويعلمون ذلك ويعرفون ذلك. بل كنتم من الكفر والإصرار على الكفر والإصرار على الباطل، بحيث لا تخافون الخالق ولا تصلحون من المخلوق، فتجهرون بفعل الفواحش وفعل السوء وارتكاب الشرك وما يعقد وما يربط به وما يتعلق به. فأنتم عندما يسألوننا هذا السؤال لما شهدتم علينا، كأنه لا يعلم أحد شرككم ولا كفركم، في حين إنكم لم تكونوا تستترون ولا تخفون ولا تبتعدون عن الشرك والكفر، بل كنتم تباهون به وتعلمونه وتظنونه عملا صالحا. عن عبد الله بن مسعود كما في السنن قال: كنت أطوف بالبيت وإذا بي، وكان هذا قبل فتح مكة، وإذا بي أسمع ثلاثة يتحدثون عن الله وعن القيامة، قوم عظمت بطونهم وكثرت شحومهم وصار عقلهم وقل دينهم، قالوا كلاما لم أسمع منه إلا كلمات قالها الأول والثاني والثالث، واحد كان ثقفيا والثاني والثالث كانا قرشيين، قال أحدهم: ترى هل قولنا هذا كانوا يقولون كفرا؟ لم يسمعه ابن مسعود لكن علقوا بعد ذلك. قال أحدهم: يا ترى هل الله يسمع قولنا الآن وكلامنا وما نصنع؟ فقال الثاني: إن أعلنا أصواتنا وجهرنا بها سمعها، وإن أخفيناها لا يسمعها. فقال الثالث: إن سمع ما أعلمناه يسمع ما أخفيناه. فنزل قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فكانوا يظنون، والظن قد يكون بمعنى اليقين، فكانوا يتيقنون، ولربما شكوا وارتابوا بأن الله يعلم شيئا ويخفى عليه شيء. ذلك نتيجة كفرهم ونتيجة شركهم ونتيجة بعدهم عن الله. وذاك قوله تعالى، فكان جواب الله لهم، قال تعالى: فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يجيب الله أولئك الذين يظنون أن الله يعلم شيئا ولا يعلم آخر، يعلم ما يعلنون ولا يعلم ما يخفون، يقول لهم: ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أهلككم، دمركم، ساقكم إلى النار، أصبحتم من الخاسرين، من الذين خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم، جهلوا دينهم فأشركوا بربهم. وربنا جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما أعلنا وما أسررنا وما تركناه في الضمائر فلم ننطق به، كيف هو لو قلناه وما هو بعد أن نقوله؟ لأنه كما قالت جوارح لصاحب للكافر صاحب اللسان الذي أخرس لسانه عندما قال: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، نطقنا كما نطقتم، الله خلقنا كما خلقكم، أعطانا من قوة الكلام ما أعطاكم، ثم مع ذلك لم تكونوا تخفون ولا تستترون عن جرائمكم وعن شرككم وعن كفركم، فكيف تستغربون شهادتنا والكل يعلم أن هذا شيء كنتم تعلنون وتجهرون به، ولا تخشون الله ولا تخافون خلق الله، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ذلك الظن الخاطئ الظن الكافر الذي خطر ببالكم واعتقدتم يقينا وأن الله يعلم شيئا ويخفى عليه شيء، هو الذي أهلككم وهو الذي جعلكم كفارا مشركين، فأصبحتم بهذا الظن الخاطئ بهذا الكفر المعلن من الخاسرين، خسرتم الدين والدنيا والآخرة. وورد هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وقد قال الحسن البصري من ظن بالله خيرا عمل صالحا ومن ظن بالله سوءا عمل صالحا، فالظن يكون مع العمل كان لخير أو كان لشر، فمن ظن خيرا عمل بمقتضاه فهو عمل المؤمنين، ومن ظن سوءا عمل بمقتضاه فهو ظن الكافرين. ولذلك هؤلاء الذين يظنون أنهم سيخفون أعمالهم عن الله فلا يعلمها فيقولون قد غررنا الملائكة، أو قد يظنون أكثر من ذلك، فلم نصنع شيئا وقلنا صنعنا ودخلنا الجنة، هيهات هيهات. ذاك من سخافة عقولهم وضياع أديانهم، والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله، الله الذي خلقهم وهو الذي أعلم بسرهم ونجواهم وبما يعلنون. قال تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يقول لهؤلاء الذين شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم وأصحابهم وفروجهم، يا هؤلاء الذين أخذوا بالنزاع والشقاق بعض أعضائكم مع بعضها، لا تتعبوا أنفسكم فالنار مثواكم أبدا، فهي منزلكم وهي مقامكم، اصبروا أو لا تصبروا، فإن تصبروا فالنار مثواكم من السواء والمقام، دار منزل دار مقامكم ومنزلتكم، صبرتم أو لم تصبروا، فإن يصبروا فالنار مثواهم، وإن لم يصبروا فالنار مثوى لهم مقام لهم ودار خالد لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يستعتب السين والتاء الطلب أن يطلبوا العتبى، يعتذرون عن أعمالهم ليرضوا من اعتذروا إليهم من ربهم وملائكته، وهيهات هيهات، لا مجال للعذر. وكما قال أولئك السابقون وهم يسحبون إلى النار سحبا وهم يجرون إليها على وجوههم، عندما قالوا لملائكتهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، أجابتهم الملائكة ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هنا كذلك يأخذون في العذاب والاستعتاب إلى ملائكة النار ويقولون إنما أضلنا فلان وإنما جرينا كذا وكنا نعزم على التوبة وسبقنا الموت، ما سبلنا عذرنا فسعيدوننا إلى الدار الدنيا كما كنا. يطلبون من الملائكة أن يتضرعوا لربهم ويدعوا لربهم، الملائكة يسألونهم هل هذا تسمعونه من جديد أو تعلمونه من قبل؟ ألم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ أتت الرسل؟ وقالوا بلى واعترفوا، ومع ذلك تمردوا وضلوا وأضلوا وأصروا على الكفر إلى أن وجدوا أنفسهم في واقع ما كانوا ينكرون، في واقع ما كانوا يشركون بالله فيه، تحاولوا إذن أن يطالبوا العودة لدار الدنيا، وهيهات هيهات، وليستعتبوا فما هم من المعتبين، وإن يعتذروا فإن يطلبوا العتبة فما هم من المعتبين، فما هم من المعذورين، لا يقبل لهم عذر، ولا يقبل لهم عتاب، ولا يقبل لهم رجاء، ولا تقبل منهم دعوة، فهم في النار خالدين أبدا، ويعودون لماذا؟ دنيا انتهت وفنيت وأدت مهمتها، ولم يبق لها وجود، فلا وجود الآن إلا للدار الآخرة، جنة دائمة خالدة ونار دائمة خالدة، فلا منجى للكافرين منها، ومقام المؤمنين في الجنة خالدين أبدا ما دامت السماوات والأرض، عطاء غير مجدود، ذلك فضل الله وعطاؤه للمؤمنين. قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. يقول الله تعالى أنه هيأ وأعد وأتاح لهؤلاء قارن وصاحب وعاشروا قرناء سوء قرناء باطل، زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، زينوا ما بين أيديهم من شؤون الدنيا، جعلوها زينة بين أعينهم، وجعلوها مآلهم، وجعلوها عزهم، وجعلوها مكان نجاتهم، وزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وما سيأتي بعد موتهم، زينوا الكفر فيه، والضلال فيه، والبعد عن الإيمان بها، وأنه لا جنة ولا نار، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدهر، زعموا ذلك وأعلنوا ذلك، وكانوا الأئمة وكانوا القادة في ملاحدة العصر الذين يصفون أنفسهم بالتقدمية والتجددية، وما هم إلا إخوان شياطين عادوا للكفر السابق وللإلحاد السابق وللشرك السابق، نبتوا عليهم في التراب فأطاروهم من قبورهم ومن جثثهم البالية ومن جلدهم النتنة، استمسكوا بدينهم واستمسكوا بأخلاقهم وبأديانهم، فباءوا بالذل والهوان وعقوبة الدنيا والآخرة. ومن هنا كان القرين كان سعادة للإنسان إذا قارن صالحا، وشقاوة للإنسان إذا قارن فاسدا. وقديما قال الحكيم العربي قل لي من تصاحب أقل لك من أنت، فإن هو صاحب شريرين وكفارا ومنافقين كان منهم، من أحب قوما حشر معهم، فإن صاحب صالحين ومؤمنين وأتقياء كان منهم، وحب الصالحين يبعث أن تكون معهم، وحب الكافرين يبعث أن تكون معهم. ولذلك ورد في الآثار وفي الحكم وفي الحكمة العربية شعرا ونثرا الحظ على مقارنة الأفاضل وأهل التقوى وأهل العلم وأهل الصلاح، من يدلك على الله ما حاله ويهديك إليه مقاله، من تكون أقواله لك هداية ودلالة على الخير، ومن تكون حاله لك أسوة طيبة وقدوة صالحة للسير عليها والمقام في أمثالها. ولكن هؤلاء رأوا الصالح والصالح فما مالوا إلا إلى الصالح، لأنهم وجدوا مشابها بين أنفسهم وأنفس أولئك. فقديما قالت الأمثال العربية إن الطيور على أمثالها تقع، فالصالح إذا جلس كافرا أو منافقا تجد نفسه في غاية ما تكون من الضيق، والكافر بالعكس إذا جرت صالحا تضيق نفسه وتكاد تخرج من جوارحه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تناكر اختلف. يوم قال الله في الأزل عند خلقه لآدم وحصره لذريته في خلقه، عندما قال أرست بربكم، أجاب الكل مطيعين وكارهين: بلى أنت ربنا. فمن قالها مطيعا غير مكره كان من أصحاب الجنة، كان من المؤمنين، عندما يخرج شبحه وباطنه لهذه الدنيا. ومن قالها مكرها كان معنى ذلك أنه من أهل الكفر والفساد، عندما يظهر شبحه في دار الدنيا سيكون مع الكافرين. ولذلك الأرواح الصالحة يحن بعضها لبعض في دار الدنيا، والأرواح الصالحة يحن بعضها لبعض في دار الدنيا. ومن هنا إذا أردت أن تبحث عن إنسان ما منزلته ما مقامه، إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو شريكته أو معاملته أو أي خير من صلاه الدنيا، فعوضا عن تأتي به واسألوا أنت صالح أو فاسد، هذا لا يسأل الإنسان ولا يقول أحد أنا فاسد، ولكن سأله أنك من الأصدقاء، من أصهار، من الذي تجلس إليه، ممن تستفيد، ماذا تقرأ من الكتب إن كان قارئا، ما الذي درس. فعندما يقول لك درس على اليهود الفلاني والنصراني الفلاني وهو في حياتي يحب مرته وليني قادر أسماء القدر الوثقة، يعجبه ما يسمى بالتقدمية من أنواع الفسق والدهارة والضلال، يجده يجري خلف اليهود وينشد بهم ويعتز بهم ويذكر شأنهم ويعليهم حتى على مقام الصالحين من المؤمنين والمسلمين. ماذا تقول عن هذا؟ تقول واحد منهم: فإذا اجتمعت بآخر وقلت له: من جلاسه؟ من قرناءه؟ من تخالف؟ من تعاشر؟ تقول له: أحضر درس التسليم ودرس الحديث وألازم الصلوات المساجد، وإذا خرجت من بلدي ألازم تلاوة الكتاب الذي كنت أتلوه في بيتي وفي مقامي، ويعجبني فلان في التاريخ، ذاك العالم، ذاك الصالح، ذاك العارف بالله. وهكذا من قرينه تعلم أهو من أهل الخير أو من أهل الشر. ولذلك المربي كان أبا أو كان معلما أو كان وصيا أو كان مقدما على محاجير على أسر مسؤولا عن تلاميذ عن نشر، فتجده من اليوم الأول إن كان رجلا صالحا يبعد هؤلاء عن عشرة أهل الفساد، فتجده دائما يراقب أولاده وتلاميذه وأن يدعوهم إلى الله: لا تعاشروا فلانا، لا تجالسوا فلانا، اذهبوا إلى فلان، اقبلوا الحكمة من فلان، زموا عمل كذا، قرأوا الكتاب الفلاني، الجرائد، لا تنظروا إلى الدنيا، انظروا إلى المجلة الفلانية، فيكتب فيها الصالحون، والجريدة الفلانية، فتميلوا إلى الصالحين، وهكذا يحض على قرناء الخير، ويبعدهم عن قرناء الشر، لأن هؤلاء القرناء هم الذين سيقودونه للخير وللشر. ومن هنا لما كان العرب في الجاهلية قرناء لأبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة وعتيبة وأمثالهم، كان إمامهم الشيطان وكان مآلهم النيران. عندما برز سيد البشر خادم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فمن انضم إليه وكان من جلاسي ومن أصحابي أخذوا عنه الحكمة وأخذوا عنه الإسلام، فبانوا بديني وتخلقوا بأخلاقي وتبعوا طريقته، فأصبح أولئك الأولون في البشرطان. ومن كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام هم حزب الرحمن. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر فرق الكفر من اليهود والنصارى وأدعياء الإسلام، قال عن فرقة واحدة هي من أهل الجنة، هم سكان الجنة. قال يا رسول الله: وما لي ومن لي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا قال ربنا جل جلاله ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا قال ربنا ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن هنا قال ربنا جل جلاله إن الدين عند الله الإسلام فما أسوى ذلك هراء في هراء فخر في فخر باطل في باطل سواء سمعته من أبيك أو حميمك أو أستاذك أو قريب فكل هؤلاء الذين يدعون إلى الشيطان وإلى الباطل فابتعد عنه من أردت بنفسك خيرا وأردت بنفسك جنة ونجاحا بعد موتك. أما إذا كان يريد الشر ويريد البلاء إن عند ذلك فسيتبع الشيطان وحزب الشيطان. فقال تعالى وقيضنا لهم قرناء. قرناء جمع قرين يقال قرناء وأقران هو الذي يقرن وجودا وشبحا وروحا وعملا وسلوكه معك فيفعل فعلك وتفعل فعله يكون قرينا معك في العقيدة والأخلاق والسلوك والمعاملة. فإن كان القرين رجلا صالحا فأنت من أهل الصلاة وإن كان رجلا سيئا فأنت من رجال السوء. ومن هنا الحب في الله والبغض في الله من الإيمان كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم النار يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله من السبعة أخوان تحابا في الله اتفقا عليه واختلفا عليه. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث في مجلسه بحديث الحكمة وحديث الإيمان وحديث الأنوار قال إن الجنة درجات ما بين كل درجة ودرجة ما بين الجنة والنار ما بين كل سماء وسماء وبين كل سماء وسماء 500 عام وأعلى درجات الجنة وأعلى منازل الجنة هو الفردوس الأعلى وهو مساكن الأنبياء والمرسلين. كان في المجلس رجلا من الصحابة مسكينا لا يكاد يعرف ولا يهتم به فغاب عن المجلس أياما ثم حضر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى علي آثار الحزن وآثار البؤس أين غبت أن كنت فأخذ يبكي ما باله. قال يا رسول الله سمعتك تقول إن أعلى منازل الجنة الفردوس وهي منازل الأنبياء والمرسلين فأنا لو دخلت الجنة كيف لي أن أكون في فردوس وجنة أدخلها ولا أراك فيها ولا أجلس إليك فيها لا حاجة لي بها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحب المرء مع من أحب. فقال الصحابة بالذات بقينا سنوات وزمنا طويلا ما سمعنا كلمة طربت لها نفوسنا وانتشت لها أرواحنا وكانت عندنا بمثابة دخول الجنة كهذه القول الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام أن قصير العمل شبه يرفعه للصالحين إلى منازلهم بحيث يكون معهم. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الدعوات النبوية أن نقول اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. الحب في الله درجة عالية في الإسلام. ومن هنا كتب إمامان بل ثلاث أئمة أجلة في الحب كتب ابن القيم روضة محبين وكتب قبله ابن حزم روضة الحمامة وكتب قبلهما أبو بكر بن أبي داود كتاب زهرة تحدثوا عن الحب عموما البشري والإلهي وجروا من الحب البشري إلى الحب الإلهي فكان الحب الإلهي هو الحب الدائم هو الحب الذي يدخل الجنان هو الذي يغسل الأذهان عن الأجزاء هو الذي إذا أحب الإنسان وأصيب حبه أصيب ذلك أعضاء وجوارح وحواس وطالما المحب المحب للمحبوب سميع ومطيع، فإذا أحببنا الله نحن كنا السميعين المطيعين لأوامر المستندين التاركين لنواهي، إذا أحببنا رسول الله كنا المحبين كنا السميعين المطيعين لأوامر المستندين التاركين لنواهي. وهكذا كان قول الله تعالى عمن ادعى حبه وبنوته، فزعم اليهود والنصارى فقالوا نحن ابناء الله واحباؤه، زعموا انفسهم احباء لله، فقال الله لنبيه قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام الحبيب لا يعذب حبيبا، فلو كانوا احباء الله لما عذبهم، وهم معذبون خالدون في العذاب، لان الله ان الله لا يغفر ان يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هؤلاء كفرة يهود يعبدون الهزير ويعبدون العجل ويعبدون مريم ويعبدون عيسى ويعبدون ويعبدون، ومن كان مشركا لا امل له ولا رجاء يوما من الايام في العفو او المغفرة او الرحمة، فهم اهل النار خالدون فيها ابد الاباد دار الداهرين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم، اخذوا يضلونهم اخذوا يحسنون لهم كفرهم القائم الذي بين ايديهم الذي عايشهم معاصرهم من فساد دنياهم من اتباع الشهوات واتباع النزوات وفعل المنكرات والبعد عن الله واهل الله والنبوءات والقران الكريم والاهتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. واخذوا يزينون لهم الكفر والفساد والاحزاب الضاله والفرق المفسده، فساقوا من الاحزاب التي لا تدعو الا الى الفساد والفواحش والمنكرات والكفر بالله، فضلوا واضلوا. ذاك كان نتيجة عشرة لقرناء السوء الذين زينوا لهم وحبطوا لهم الفساد في الدنيا وابعدوهم عن الآخرة وعن الإيمان بها، ما بين أيديهم شؤون الدنيا وما خلفهم مما سيأتي بعدهم من الدار الآخرة من العرض على الله من البحث والنشور، حملوهم على أن ينكروا ذلك وحملوهم على أن يكونون من أتباع الكافرين في عقائدهم وأعمالهم وسلوكهم. قال تعالى فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، حق عليهم القول قول العذاب، وجب عليهم المحنة، وجب عليهم الغضب، وجب عليهم دخول النار، هم ضمن أمم سبقت ممن كفروا وضلوا من أمثالهم ممن كانوا القدوة لهم والأسوة لهم والأئمة لأعمالهم من قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون إلى جميع تلك الأمم الفاسدة التي مضت والتي ومن أتى بعدها من الكفار ومن المشركين ومن أعداء الله من أهل النار وسكان أهل النار. وحق عليهم القول في أمم شعوب جمع أمة فرق في أمم قد خلت من قبلهم، خلت ومضت وذابت وماتت على كفرها وعلى شركها، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، من الجن وكانوا كفارا وماتوا على الكفر، ومن الإنس عاشوا كفارا وماتوا كفارا وتبعثون كفارا. قال تعالى إنهم كانوا خاسرين. تلك الأمم الكافرة التي خرج من قبلهم والتي جاء هؤلاء من بعدهم فدانوا دينهم وسلكوا سلوكهم وعملوا أعمالهم، الكل الإمام والمؤتم التابع والمتبوع الزعيم والمزعوم الكبير والصغير، كان الجميع في النهار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، جمعهم جهنم فيصلون عذابها ونارها. عندما يذكر الله لنا هذا تذكر عبرة وتذكرة للمتذكر ما دام في الحياة الدنيا يسمع ويعقل ويفكر ليعلم الطريق الحق يتبعه وليعلم الطريق السوء طريق الباطل فيجتنبه ويبقى يوم القيامة وفي الدنيا كذلك الحجة البالغة لله لا يقول الإنسان لم يبلغني لم أقرأ كتابا ولم أسمع بقرآن ولم أستمع برسول الله ولم أسمع به ولم تبلغني هدايته هيهات آيات لم يبقى في الأرض منذ القرن الأول في جميع شعابها وجبالها ووهاجها وجزرها لم يبقى فيها من لم يسمع بمحمد الذي برز في هذه الديار المقدسة فقال إني رسول الله إليكم جميعا جاء وهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل بشيرا ونذيرا للخلق كلهم لجميع الأمم من في المشارق ومن في المغارب الأبيض والأسود والأحمر ومنذ عصره وإلى يوم القيامة فلا نبي بعده ولا رسول بعده واختص من بين جميع الأنبياء لأن كانت رسالته خاتمة شاملة عامة كافية لكل عصر ولكل زمان ولكل إنسان عالم وجاهل كبير وصغير ذكر وأنثى فلا يبقى لقائل ما يقول عندما يأتيه للقبر ساعة الموت يأتيه الملكان أنكران كثير ويسألان من ربه من نبيه إذا هو أجاب سمعت قوما يقولون فقل هذا يكون قد دلنا على جهله وعلى كفره فيعذب في قبره روحا وإلى يوم القيامة يجتمع الروح بالشبع في الجسم فيجدد عذابه جسما وروحا وإلى أبد الآبدين والعصر بالعصر يرحم المؤمن عندما يقول عندما يسأل من ربه فيقول ربي الله رب العالمين من نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وقد علمنا كيف نجيب صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا لا إله إلا الله محمد رسول الله الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا والإسلام ديننا والكعبة قبلتنا والمؤمنون إخوة آمنت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوة هذه الكلمات على قلة ألفاظها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم جمعت الإيمان كله الإيمان بالله وبرسول الله وبكتاب الله وبأخيك المؤمن وبقبلتك الكعبة ولا أخرنا إلى المسلم فاليهود إليك أخانا والنصارى إليك أخانا وهؤلاء الذين يقولون اليوم الإنسانية ويقولون الأخوة ويقولون المساواة هذه شعارات يهودية يعنون بالإنسانية الإنسان يهودي والنصراني يقولون يعنون بالأخوة أخوة النصراني واليهودي يعنون بالمساواة المساواة باليهودي والنصراني وهيهات يا لم يقل الله ذلك قال إنما المؤمنون إخوة وقال عن الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ليسوا أولياءنا ولا إخوتنا هم أعداؤنا وإلى أبد الآباد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الكافر شبيه بالكافر وأخو للكافر ومن يتولهم منكم فإنه منهم الذي يتولاهم ويقول أجلت الحواجز بيني وبينهم ويصح له من المجالات ما يريد أن يجعلهم سادة الوقت وسعادة وسادة العصر وأئمة الله ومستعمرين البلاد يكون منهم إن كانوا يهودا فهو مثلهم وإن كانوا نصارى فهو مثلهم وإن كانوا مرتدين ملاحدة فهو مثلهم ذاك كتاب الله الذي يفصل بين البشر ومن خرج عن الإسلام ولا شيء سوى ذلك قال تعالى وقال الذين كفروا لا تتبعوا قال تعالى هؤلاء الذين هاجروا وقارنوا قادة السوء وحرماء الباطل أولئك الذين خسروا دينهم وخسروا دنياهم في أمم سبقت إلى النار كلما دخلت أمة لعنت أختها هكذا حال الكافرين هذا الطريق السوي من أراد اتباعه فقد أخذ سبق طريق الجنة وتلك طريق الشيطان كلها بنيات وكلها ظلمات فمن تركها قادت إلى النار فلا وفق ليس إلا الجنة أو النار فمن أراد أن يعيش مجربا لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما فأولئك المجذبون ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء ولكنهم من أهل النار يجد اليهودي يذهب لمعبده والنصراني يذهب لمعبده والمسلم الذي ارتد مهما بدل معبده الشيطان ومجالس السوء ومحلات الخنا فيكون في هذه الحال أقبح وأبهج سوءا من اليهود والنصراني.